في سوء البنايا، ولك في سعينا مرته، فنحيل الأرزاق بضات تثور، ونحيل النار للأعداء مثوى. عند شطان الفدا لسنا نهى.